بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 462 من البداية والنهاية. وقال إبراهيم بن الحسين بن ديزيل في سيرة علي: حدثنا يحيى بن عبيد الله الكرابيسي، حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية عن عماد بن زريق عن عمار الذهبي عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال: إن الله قد أمننا أن يظلمنا ولم يؤمننا أن يفتننا، أرأيت إذا نزلت فتنة كيف أصنع؟ قال: عليك بكتاب الله. قلت: أرأيت إن جاء قوم كلهم يدعون إلى كتاب الله؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: إذا اختلف الناس كان ابن سمية مع الحق. وروى ابن ديزيل عن عمرو بن العاص نفسه حديثا في ذكر عمار وأنه مع فرقة الحق، وإسناده غريب. وروى البيهقي: أنا علي بن أحمد ابن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الله الصفار، حدثنا الأسقاطي، حدثنا أبو مصعب، حدثنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن أبي عبيدة عن محمد بن عمار بن ياسر عن مولاة لعمار قالت: اشتكى عمار شكوى أرق منها فغشي عليه فأفاق ونحن نبكي حوله، فقال: ما تبكون؟ أتخشون أن أموت على فراشي؟ أخبرني حبيبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه تقاتلني الفئة الباغية، وأن آخر زادي من الدنيا مذقة من لبن. وقال أحمد: حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: أمرنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ببناء المسجد، فجعلنا ننقل لبنة لبنة، وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين، فتترب رأسه. قال: فحدثني أصحابي ولم أسمعه من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه جعل ينفض رأسه ويقول: ويحك يا ابن سمية، تقتلك الفئة الباغية. تفرد به أحمد. وما زاده الرواة في هذا الحديث بعد قول الباغية قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيف. البيهقي في الدلائل وفي سنده مجهول، وسالم بن أبي الجعد كثير الإرسال، اثنان ضعيف. بالنسبة لرقم واحد هو عن التسجيل السابق، اثنان ضعيف. البيهقي في الدلائل ومولاة عمار مجهولة، ثلاثة صحيح. أحمد في المسند، أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. بعد عيد تفرد به أحمد وما زاده الرواة في هذا الحديث بعد قوله الباغية: لا أنالها الأول، لا أنالها والله، أعيد، لا أنالها والله شفاعة يوم القيامة، فهو كذب وبهت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فإنه قد ثبتت الأحاديث عنه صلوات الله عليه وسلامه بتسمية الفريقين مسلمين، كما سنورده قريبا إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال ابن جرير: وقد ذكر أن عمارا لما قتل قال علي لربيعة وهمدان: أنتم درعي ورمحي، فانتدب له نحو من 12,000، وتقدمهم علي ببغلته فحملوا معه حملة رجل واحد، فلم يبق لأهل الشام صف إلا انتقض وقتلوا كل من انتهوا إليه، حتى بلغوا معاوية وعلي يقاتل ويقول: أضربهم ولا أرى معاوية الجاحظ العين عظيم الحاوية. قال: ثم دعا علي معاوية إلى أن يبارزه، فأشار عليه بالخروج إليه عمرو بن العاص، فقال له معاوية: إنك لتعلم أنه لم يبارزه رجل قط إلا قتله، ولكنك طمعت فيها بعدي. ثم قدم علي ابنه محمد في عصابة كثيرة من الناس فقاتلوه قتالا شديدا، ثم تبعه علي في عصابة أخرى فحمل بهم فقتل في هذه المواطن أو فقتل في هذه المواطن خلق كثير من الفريقين لا يعلمهم إلا الله، وقتل من العراقيين خلق كثير أيضا، وطارت أكف ومعاصم ورؤوس عن كواهلها رحمهم الله سبحانه وتعالى. ثم حانت صلاة المغرب فما صلى بالناس إلا إماء صلاة العشاء، واستمر القتال في هذه الليلة كلها وهي من أعظم الليالي شرا بين المسلمين، وتسمى هذه الليلة ليلة الهرير، وكانت ليلة الجمعة تقصفت الرماح ونفذت النبال وصار الناس إلى السيوف، وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه يحرض القبائل ويتقدم إليهم بأمر الصبر والثبات، وهو أمام الناس في قلب الجيش، وعلى الميمنة الأشتر تولاها بعد قتل عبد الله بن بديل عشية الخميس ليلة الجمعة، وعلى الميسرة بن عباس، والناس يقتلون في كل جانب، وذلك لما قتل عمار عرف أهل العراق أن أهل الشام بغاة ليس معهم حق، وذكر غير واحد من علماء السير أنهم قتلوا بالرماح حتى تكسرت، وبالنبال حتى فنيت، وبالسيوف حتى تحطمت، ثم صاروا إلى أن تقاتلوا الأيدي ورمي بالحجارة والتراب يعفرونه في الوجوه، ثم تعاضوا بالأسنان، فكان يقتتل الرجلان ثم حتى يسخنا ثم يجلسان يستريحان، وكل واحد منهما يهمر على الآخر ويهمر عليه، ثم يقومان فيقتتلان كما كانا، لا يمكن أحدهما الفرار من الآخر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولم يزل ذلك دأبهم حتى أصبح الناس من يوم الجمعة وهم كذلك، وصلى الناس الصبح إيماء وهم في القتال حتى تضاح النهار، وتوجه النصر لأهل العراق على أهل الشام، وذلك أن الأشتر النخعي صارت إليه الإمرة الميمنة، وكان من الشجعان الذين يعرفون الحروب ولا يهابون القتل، فحمل بمن معه على أهل الشام وتبعه علي، فانتفضت غالب صفوف أهل الشام ولم يبق إلا الهزيمة والكثر والفرار، وكادوا ينهزمون. عند ذلك رفع أهل الشام المصاحف فوق الرماح وقالوا: هذا بيننا وبينكم، قد فني الناس، فمن للثغور ومن لجهاد المشركين والكفار. قبل المتابعة في الحاشية واحد: الحاوية استدارة كل شيء، متابع بعون الله تعالى. وذكر ابن جرير وغيره من أهل التاريخ أن الذي أشار بهذا هو عمرو بن العاص، وذلك لما رأى أن أهل العراق قد ظهروا وانتصروا أحب أن ينفصل الحال وأن يتأخر الأمر، فإن كل من الفريقين صابر للآخر والناس يتفانون، فقال إلي معاوية: إني قد رأيت أمرا لا يزيدنا هذه الساعة إلا اجتماع ولا يزيدهم إلا فرقة، أرى أن نرفع المصاحف وندعوهم إليها، فإن أجابوا كلهم إلى ذلك برد القتال، وإن اختلفوا فيما بينهم فمن قائل نجيبهم وقائل لا نجيبهم، فشلوا وذهب ريحهم. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت قال: أتيت أبا وائل في مسجد أهله أسأله عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي بالنهروان، فيما استجابوا له وفيما فارقوه وفيما استحل قتالهم، فقال: كنا بصفين، فلما استحر القتال بأهل الشام اعتصموا بتل، فقال عمرو بن العاص لمعاوية: أرسل إلى علي بمصحف فادعه إلى كتاب الله، فإنه لن يأتي أعيد، فإنه لن يأبى عليك. فجاء به رجل فقال: بيننا وبينكم كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فقال علي: نعم، أنا أولى بذلك، بيننا وبينكم كتاب الله. قال فجاءته الخوارج ونحن ندعوهم يومئذ القراء وسيوفهم على عواتقهم. فقالوا يا أمير المؤمنين ما ينتظر هؤلاء القوم الذين على التل ألا نمشي إليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فتكلم سهل بن حنيف فقال يا أيها الناس اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتنا يوم الحديبية يعني الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبين المشركين، ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل، وذكر تمام الحديث كما تقدم في موضعه. ورفع أهل الشام المصاحف. فلما رفعت المصاحف قال أهل العراق نجيب إلى كتاب وننيب إليه. قال أبو مخنف حدثني عبد الرحمن بن جندب الأزدي عن أبيه أن عليا قال عباد الله امضوا على حقكم وصدقكم وقتال عدوكم، فإن معاوية وعمر بن العاص وابن أبي معيط وحبيب بن مسلمة وابن أبي سرح والضحاك بن قيس ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن، أنا أعرف بهم منكم، صحبتهم أطفالا وصحبتهم رجالا، فكانوا شر أطفال وشر رجال، ويحكم والله إنهم ما رفعوها رفع من يقرأها ويعمل بما فيها، وإنما رفعوها خديعة ودهاء ومكرا وتخذيلا لكم وكسرا لمدتكم وقتالكم، ولم يبق إلا هزيمتهم وفرارهم ونصركم عليهم. فقالوا له ما يسعنا أن ندعى إلى كتاب الله، فنأبى أن نقبله. فقال لهم إني إنما أقاتلهم ليدينوا بحكم الكتاب، فإنهم قد عصوا الله فيما أمرهم به وتركوا عهده ونبذوا كتابه. فقال له مسعر بن فدكي التميمي وزيد بن حصين الطائي مع السبائي في عصابة معهما من القراء الذين صاروا بعد ذلك خوارج، يا علي أجب إلى كتاب الله إذا دعيت إليه، وإلا دفعناك برمتك إلى القوم، أو نفعل بك ما فعلنا بابن عفان، إنه غلبنا أن يعمل بكتاب الله فقتلناه، والله لتفعلنها أو لنفعلنها بك. قال فاحفظوا عني نهي إياكم واحفظوا مقالتكم لي، أما أنا فإن تطيعوني فقاتلوا وإن تعصوني فاصنعوا ما بدا لكم. قالوا فابعث إلى الأشتري فليأتك ويكف عن القتال. فبعث إليه علي ليكف عن القتال. وقد ذكر ابن الهيثم بن عدي في كتابه الذي صنفه في الخوارج فقال قال ابن عباس فحدثني محمد بن المنتشر الهمداني عن من شهد صفين وعن ناس من رؤوس الخوارج ممن لا يتهم على كذب أن عمار بن ياسر كره ذلك وأبى، وقال في علي بعض ما أكره ذكره. ثم قال من رائح إلى الله قبل أن يبتغي غير الله حكما، فحمل فقاتل حتى قتل رحمة الله سبحانه وتعالى عليه. وكان مما دعا إلى ذلك سادات الشاميين عبد الله بن عمرو بن العاص قام في أهل العراق فدعاهم إلى الموادعة والكف وترك القتال والائتمار بما في القرآن، وذلك عن أمر معاوية له بذلك رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وكان ممن أشار على علي بالقبول والدخول في ذلك الأشعث بن قيس الكندي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فروى أبو مخنف من وجه آخر أن علي لما بعث إلى الأشتري قال قل له إنه ليس هذه ساعة ينبغي ألا تزيلني عن موقفي فيها، إني قد رجوت أن يفتح الله علي فلا تعجلني. فرجع الرسول وهو يزيد بن هانئ إلى علي فأخبره عن الأشتر بما قال، وصمم الأشتر على القتال لينتهز الفرصة، فارتفع الهرج وعلت الأصوات، فقال أولئك القوم لعلي والله ما نراك إلا أمرته أن يقاتل. فقال أرأيتموني ساررته ألم أبعث إليه جهرة وأنتم تسمعون؟ فقالوا فبعث إليه فليأتك وإلا والله اعتزلناك. فقال علي لزيد بن هانئ ويحك قل له أقبل إلي فإن الفتنة قد وقعت. فلما رجع إليه يزيد بن هانئ فأبلغه عن أمير المؤمنين أنه ينصرف عن القتال ويقبل إليه جعل يتململ ويقول ويحك ألا ترى إلى ما نحن فيه من النصر ولم يبق إلا القليل. فقلت أيهما أحب إليك أن تقبل أو يقتل أمير المؤمنين كما قتل عثمان؟ ثم ماذا يغني عنك نصرتك ها هنا؟ قال فأقبل الأشتر إلى علي وترك القتال. فقال يا أهل العراق يا أهل الذل والوهن أحين علوتم القوم وظنوا أنكم لهم قاهرون رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيها وقد والله تركوا ما أمر الله به فيها وسنة من أنزلت عليه فلا تجيبوهم أمهلوني فإني قد أحسست بالفتح. قالوا لا فأمهلوني عيد قالوا لا قال أمهلوني عدو الفرس فإني استطعت عيد فإني قد طمعت في النصر. قالوا إذا ندخل معك في خطيئتك. ثم أخذ الأشتر يناظر أولئك القراء الداعين إلى إجابة أهل الشام بما حاصله إن كان أول قتالكم هؤلاء حقا فاستمروا عليه وإن كان باطلا فاشهدوا لقتلاكم بالنار. فقالوا دعنا منك فإنا لا نطيعك ولا صاحبك أبدا ونحن قاتلنا هؤلاء في الله وتركنا قتالهم لله. قبل المتابعة في الحاشية واحد الهرج الجلبة والصراخ والصياح متابع بعون الله تعالى. فقال لهم الأشتر خدعتم والله فانخدعتم أو خدعتم والله فانخدعتم ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم يا أصحاب السوء كنا نظن صلاتكم زهادة في الدنيا وشوقا إلى لقاء الله فلا أرى فراركم إلا إلى الدنيا من الموت يا أشباه النية بالجلالة ما أنتم بربانيين بعدها فابعدوا كما بعد القوم الظالمون. فسبوه وسبهم فضربوا وجه دابته بسياطهم وجرت بينهم أمور طويلة ورغب أكثر الناس من العراقيين وأهل الشام بكمالهم إلى المصالحة والمسالمة مدة لعله يتفق أمر يكون فيه حقن لدماء المسلمين. فإن الناس تفانوا في هذه المدة ولا سيما في هذه الثلاثة الأيام المتأخرة التي آخر أمرها ليلة الجمعة وهي ليلة الهرير كل من الجيشين فيه من الشجاعة والصبر ما ليس يوجد في الدنيا مثله ولهذا لم يفر أحد عن أحد بل صبروا حتى قتل من الفريقين فيما ذكره غير واحد 70,000 45,000 من أهل الشام و25,000 من أهل العراق قاله غير واحد منهم ابن سيرين وسيف وغيره. وزاد أبو الحسن بن البراء وكان من في أهل العراق 25 بدرية قال وكان بينهم في هذه المدة 90 زحفا واختلفا في مدة المقام بصفين. فقال سيف 7 أشهر أو 9 أشهر وقال أبو الحسن بن البراء 110 أيام. قلت ومقتضى كلام أبي مخنف أنه كان في من مستهل ذي الحجة إلى من مستهل ذي الحجة في يوم الجمعة 13 خلت من صفر وذلك 77 يوما فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الزهري بلغني أنه كان يدفن في القبر الواحد 50 نفسا. هذا كله ملخص من كلام ابن جرير وابن الجوزي في المنتظم. وقد روى البيهقي من طريق يعقوب بن سفيان عن أبي اليمان عن صفوان بن عمرو كان أهل الشام 60,000 فقتل منهم 20,000 وكان أهل العراق 120,000 فقتل منهم 40,000 وحمل البيهقي هذه الوقعة على الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة ورواه البخاري من حديث شعيب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ومن حديث شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج من طرق أخرى عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل فئتان عظيمتان يقاتل بينهما مقاتلة عظيمة ودعواهما واحدة. ورواه مجالد عن أبي الحواري عن أبي سعيد مرفوعا مثله ورواه الثوري عن ابن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل فئتان عظيمتان دعوتهما واحدة فبينما هم كذلك مرق منهما مارقة تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. في الحاشية واحد النيب النوق أو النوق جمع ناقة وهي أنثى الجمل. اثنان صحيح البخاري في المناقب مسلم في الفتن والعياذ بالله سبحانه وتعالى وتابع بعون الله عز وجل. وقد تقدم ما رواه الإمام أحمد عن مهدي وإسحاق عن سفيان عن منصور عن ربعي بن خراش عن البراء بن ناجية الكاهلي عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن رحل الإسلام ستزول لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين ست وثلاثين أعيد إن رحل الإسلام ستزول لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. فقال عمر يا رسول الله أمما مضى أم مما بقي؟ قال بل مما بقي. وقد رواه إبراهيم بن الحسين بن ديزيل في كتاب جمعه في سيرة علي عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن شريك عن منصور به مثله. وقال أيضا حدثنا أبو نعيم حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن مجالد عن عامر الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن رحل الإسلام ستزول بعد 35 سنة فإن يصطلحوا فيما بينهم يأكل الدنيا 70 عاما وغدا وإن يقتتلوا يركبوا سنن من كان قبلهم. وقال ابن ديزيل حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا عبد الله بن خراش الشيباني عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التميمي قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تدور رحل الإسلام عند قتل رجل من بني أمية يعني عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال أيضا حدثنا الحكم عن نافع عن صفوان بن عمرو عن الأشياخ أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دعي إلى جنازة رجل من الأنصار فقال وهو قاعد ينتظرها كيف أنتم إذا راعيتم جيلين كذا في الإسلام؟ قال أبو بكر أو يكون ذلك في أمة إلهها واحد ونبيها واحد؟ قال نعم. قال أفأدرك ذلك يا رسول الله؟ قال لا. قال عمر أفأدرك ذلك يا رسول الله؟ قال لا. قال عثمان أفأدرك ذلك يا رسول الله؟ قال نعم بك يفتنون. وقال أيضا عمر لابن عباس كيف يختلفون وإلههم واحد وكتابهم واحد وملتهم واحدة؟ فقال إنه سيجيء قوم لا يفهمون القرآن كما نفهمه فيختلفون فيه فإذا اختلفوا فيه قتتلوا. فأقر عمر بن الخطاب بذلك. وقال أيضا حدثنا أبو نعيم ثنا سعيد بن عبد الرحمن أخو أبي حمزة حدثنا محمد بن سيرين قال لما قتل عثمان قال عدي بن حاتم لا ينتطح في قتله عن عنزان فلما كان يوم صفين فقئت عينه فقيل لا ينتطح في قتله عنزان فقال بلى وتفقأ عيون كثيرة. وروى عن كعب الأحبار أنه مر بالصفين فرأى حجارتها فقال لقد اقتتل في هذا الموضع بنو إسرائيل 9 مرات وإن العرب ستقتتل فيها العاشرة حتى يتقاذفوا بالحجارة التي تقاذف فيها بنو إسرائيل ويتفانوا كما تفانوا. وقد ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها. قبل المتابعة في الحاشية 1 سبق تخريجه 2 مرسل وهو عندنا ضعيف، كما أن شهر بن حوشب ضعيف، 3 في سنده مجاهيل وهم الأشياخ الذين لم نعرفهم. أتابع بعون الله تعالى أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من سواهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها، وسألته ألا يسلط بعضهم على بعض فمنعنيها. أو لا يسلط بعضهم على بعض فمنعنيها، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ذكرنا ذلك عند تفسير قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذا أهون. قصة التحكيم. ثم تراوض الفريقان بعد مكاتبات ومراجعات يطول ذكرها على التحكيم، وهو أن يحكم كل واحد من الأميرين علي ومعاوية، أو أن يحكم كل واحد من الأميرين علي ومعاوية رجلا من جهته، ثم يتفق الحكمان على ما فيه مصلحة دين المسلمين. فوكل معاوية عمرو بن العاص، وأراد علي أن يوكل عبد الله بن عباس وليته فعل، ولكنه منعه القراء مما ذكرنا وقالوا لا نرضى إلا بأبي موسى الأشعري. وذكر الهيثم بن عدي في كتاب الخوارج له أن أول من أشار بأبي موسى الأشعري الأشعث بن قيس، وتابعه أهل اليمن ووصفوه أنه كان ينهى الناس عن الفتنة والقتال. وكان أبو موسى قد اعتزل في بعض أرض الحجاز. قال علي فإني أجعل الأشتر حكما، فقالوا وهل سعر الحرب وشعر الأرض إلا الأشتر؟ قال فاصنعوا ما شئتم. فقال الأحنف لعلي والله لقد رميت بحجر، إنه لا يصلح هؤلاء القوم إلا رجلا منهم يدنو منهم حتى يصير في أكفهم ويبتعد حتى يصير بمنزلة النجم، فإن أبيت أن تجعلني حكما فجعلني ثانيا وثالثا، فإنه لن يعقد عقدة إلا حللتها، ولا يحل عقدة عقدتها إلا عقدت لك أخرى مثلها أو أحكم منها. قال فأبوا إلا أبا موسى الأشعري. فذهبت الرسل إلى أبي موسى الأشعري وكان قد اعتزل، فلما قيل له إن الناس قد اصطلحوا قال الحمد لله. قيل له وقد جعلت حكما؟ فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أخذوه حتى أحضروه إلى علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكتبوا بينهم كتابا هذه صورته. والمتابعة في التسجيل التالي بعون الله سبحانه وتعالى، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.